بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظام سلطانه، نحمده سبحانه على فضله وامتنانه، نسبح بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله أكمل الله به أمر دينه محمد وعلى آله وصحابته الكرام خيرة أتباعه ومن استن بسنته إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار لشدة أهواله. أيها الحضور الكرام، قد مضت علينا 6 ليالي و6 أيام، فها هنا الآن نحن في الاختتام، اختتام دورة الشرعية الثانية. نشكر الله جل في علاه على توفيقه لإتمام شرح الدروس النافعة من كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. هذا الكتاب جمع شتات المسائل المهمة وذكر ضوابطها وتفاصيلها مع ترتيب في غاية من الجودة. هذا الكتاب يزيل الأوهام والأهواء والخلافات، والله إنه لمن أنفس المؤلفات. بهذا الكتاب وبشرح المؤلف نفسه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، اتضح للمسلم الفهوم الصحيحة من أسقامها الآفات، وتبين لهم سواء الصراط، صراط لا تفريط فيه ولا إفراط. ونشكر الله تعالى أيضا على توفيقه لإتمام شرح كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد. فلقد بين فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله تعالى ما ورد من الكتاب من غامضات الألفاظ ودقائق المعاني والدلالات ببيان واضح، يزيل ما يبدو لقارئه خلاف مراد مؤلفه ابن العطار رحمه الله تعالى، ونبه حفظه الله تعالى على ما هو أولى أن يكون من العبارات، فجزاهما الله خيرا الشيخين عنا وعن المسلمين جزيل الأثواب والخيرات. ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور فهد العنزي حفظه الله تعالى على حضوره معنا في هذا الاختتام على الرغم من كثرة شواغله، فنقول أهلا وسهلا ومرحبا بقدوم فضيلتكم. أيها الأحبة في الله، سأقرأ لكم ترتيب برامج الاختتام لهذه الدورة الشرعية الثانية. الأول، كلمة الشكر سيلقيها فضيلة الأستاذ أحمس فائز عاسف الدين مدير معهد الإمام البخاري حفظه الله تعالى. والثاني، كلمة سيلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى. والثالث، كلمة سيقدمها فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله تعالى. والرابع، كلمة سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور فهد العنزي حفظه الله تعالى. أيها الحضور الكرام، نستمع الآن لكلمة الشكر من مدير معهد الإمام البخاري المبارك فضيلة الأستاذ أحمس فائز عاسف الدين حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن لكل بداية نهاية، وكل ما له أول فله آخر، وكل شيء مسبوق بعدم ومطلوب بزوال إلا الباري سبحانه وتعالى، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، وإنه الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذه الدورة لها أولها وبدايتها، ولها آخرها ونهايتها، خمسة أيام تلقينا العلوم على أيدي أهلها، إنها أيام ممتعة لكنها قصيرة جدا ومضت كلمح البصر، إلا أن فيها مع قصرها فوائد عظيمة، إذ العلوم التي تلقيناها فيها من أهم العلوم ولا يستغني عنها طالب علم. والآن حان وقت الاختتام، سنفترق بعده بساعات معدودة، ولكن افتراقنا إن شاء الله يكون في الله، كما أن استماعنا كان في الله أيضا، لأن استماعنا استماع لهدف واحد، استماع لهدف واحد، وهو التعاون على البر والتقوى في طلب العلم الشرعي على يد أهله. فنحن أيها الحضور الكرام، بعدما استمعنا على خير وتقوى وحب فيما بيننا، سيكون افتراقنا كذلك إن شاء الله على خير وتقوى وحب فيما بيننا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله استمع عليه وافترق عليه. وكذلك سنفترق بشيخين الفاضلين، الافتراق الجسد والمكان للقلب والود، إنهما سيغادران هذا المكان ويتركاننا ونحن مشتاقون إلى سماع كلماتها إلى سماع كلماتهما ونصائحهما وتوجيهاتهما ودروسهما النفيسة. وما لنا إلا أن نسأل الله تعالى أن ييسر لنا لقاءهما في العام المقبل في مثل هذه الفرصة والمناسبة، لنستمع ونلتقي العلوم منهما، فحفظهما الله ورعاهما ومتعهما بالصحة والعافية، والله خير من نسأل، وهو ولي ذلك والقادر عليه. فنقول في هذه المناسبة إن باسم معهد الإمام البخاري رحمه الله، وباسم كل من يقوم بالعمل فيه، وباسم القائمين بتنظيم وتنسيق هذه الدورة، نقدم الشكر والتقدير لكل من فضيلة شيخنا، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله ورعاه، على على استجابتهما للدعوة إلى المشاركة في هذه الدورة مع ما لقياه من مشاق وعناء وقطع مسافة بعيدة، وعلى ما ألقياه لنا من توجيهات قيمة ونصائح مهمة وعلوم نافعة، فجزاهم الله خير الجزاء. إننا لا نستطيع أن نعبر شكرنا وتقديرنا لفضيلتهما إلا أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل كل ذلك منهما ويجعله في ميزان حسناتهما. إن الذي قمنا به من الاستقبال والخدمة لصاحبي الفضيلة ليست المبالغة في ذلك، وإنما هي حقوق يجب علينا أداؤها، حقوق الضيوف على أهل البيت وحقوق المشايخ على طلابهم. ولابد في القيام في أداء تلك الحقوق لابد من التقصير، فنعتذر إلى فضيلتهما على التقصير في ذلك، في ذلك الاستقبال والخدمة لهما. ومع ذلك نرجو ألا يكون هذا التقصير مانعا من حضور صاحب الفضيلة إلى هذا المعهد في العام المقبل في مثل هذه الدورة إن شاء الله تعالى. ثم أقول كذلك في هذا الاختتام، أقول شكرا لكم أيها الإخوة المشاركين، أيها الدعاة إلى الله، على استجابتكم لدعوتنا وعلى صبركم في المشاركة الفعالة في هذه الدورة. ولا ننسى أن نعتذر إليكم في التقصير في خدمتنا لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعكم والذي لا تضيع ودائعه. وكذلك نؤكد شكرنا للإخوة القائمين بتنظيم هذه الدورة وتنفيذه، فقد أحسنوا وبذلوا جهدا مشكورا في سبيل إنجاحها. ولا يحزنوا من ترك بعض الدروس والمحاضرات التي ألقاها مشايخنا بسبب الانشغال بأعمال الدورة، فإنهم يشاركون في الأجر العظيم إن شاء الله، بل يزيدون كما بين ذلك فضيلة الشيخ إبراهيم في أحد اللقاءات المفتوحة. ونسأل الله الكريم المنان أن يتقبل من الجميع هذه الأعمال ويجعلها في ميزان حسناتهم. كما نؤكد شكرنا وتقديرنا للإخوة الذين يقومون بدعم هذه الدورة المعنوي والمادي، ومنهم كما قلت في الافتتاح أخونا الفاضل إير الهسوارة حفظه الله، وأخونا الفاضل أحمد فاتشي حفظه الله، وجزاهم الله خيرا وبارك لهم في المال والذرية وغفر لنا ولهم ولوالدينا ولوالديهم. وكذلك نؤكد شكرنا للإخوة المسؤولين والقائمين في العمل في إذاعة رجاء وسلام دعوة على مشاركتهم في نشر هذه العلوم النافعة المتلقاة من أهل العلم في هذه الدورة، وجزاهم الله خير الجزاء. ولا ننسى أن نرحب فضيلة الشيخ دكتور فهد العنزي حفظه الله الذي شرفنا بزيارة المعهد معهد البخاري في خلال مشاركته في دورة الجامعة الإسلامية في معهد كونتر، فأهلا وسهلا ومرحبا في رحاب معهد الإمام البخاري، ونتمنى لكم طيب الإقامة في مدينتنا. وأخيرا نستمع إلى التوجيهات والنصائح والوصايا التي يلقيها صاحب الفضيلة بمناسبة اختتام الدورة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا على ما ألقاه من كلماته الطيبة. والآن نرعي سمعنا لكلمة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله إليكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في ختام هذه الدورة، وهي الدورة الثانية التي يقيمها معهد الإمام البخاري، فنحمد الله عز وجل على أن هيأ لنا هذا اللقاء نجتمع فيه مع إخوة لنا في الله عرفناهم، وعرفنا بعضهم في مقاعد الدراسة، وعرفنا بعضهم وهم يقومون بالدعوة إلى الله من خلال المراكز والمدارس والمساجد في هذا البلد، وهذا من توفيق الله عز وجل لطلاب العلم أن يلتقوا وأن يجتمعوا وأن يتدارسوا مسائل العلم وأن يتباحثوا فيها. ونحن عندما نشاركهم في هذه الدورة من باب التدارس ومن باب التناصح، وإلا فعندهم من الخير ما لا نفوقهم فيه، بل نستشعر تقصيرنا أمام جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما هو أهل، أن وفقنا وأن هدانا وأن أرشدنا وأن يسر لنا هذا السبيل، سبيل طريق العلم وسبيل الدعوة إلى الله عز وجل. والإنسان فقير إلى الله في كل لحظة، فقير لله في هدايته، فقير لله في طلبه للعلم، فقير لله في دعوته، في تدريسه، وفي عبادته، وفي سائر أحواله. فالمنة لربنا علينا، هو الذي امتن علينا بهذه النعم، وهو الذي أرشدنا ووفقنا. فنسأل الله عز وجل كما أرشدنا للخير أن يتم علينا النعمة بأن يقبضنا ونحن على هداية وعلى استقامة على هذه السنة وعلى سبيل سلف الأمة، هذا السبيل الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أهل العلم من بعدهم، ولا يزال هذا العلم موروث، ولا تزال هذه السنة ماضية بحمد الله، يهيئ لها في كل عصر ومصر من يجدد أمر السنة ومن دثر من معالمها حتى بلغتنا وهي غضة طرية، نعلم عقيدتنا في ربنا ونعلم عقيدتنا في نبينا ونعلم عقيدتنا في باب الإيمان وفي باب القدر وفي باب الصحابة وفي سائر مسائل العلم. فنحن في هذه العصور من الله علينا بعلماء نشأنا في أحضانهم وتلقينا العلم عنهم غضا طريا، فهدانا الله عز وجل السنة بما هيأ لنا من هؤلاء العلماء المجددين، وما زالت الأمة تعيش في آثار دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه الدعوة المباركة التي نشأت في نجد وما زالت تقوى ويعظم نفعها ويمتد خيرها إلى أن بلغت أصقاع الأرض، والناس في هذه العصور من تعلم منهم السنة وعرفها كأنما يعيش في عصر السلف لصفاء العقيدة. ونحن دائما نستشعر هذه النعمة أننا نعيش في هذه الفترة الزمنية في صفاء من العقيدة، ليس في أهل السنة المعاصرين ومن ينتسب لمنهج السلف من يقع في بعض ما وقع فيه من قبلنا وهم علماء كبار، منهم من وقع في التأويل ومنهم من وقع في التفويض ومنهم من أخذت عليه ملاحظات في القدر ومنهم من أخذت عليه زلات في باب الصحابة. فنحن هدانا الله للسنة وكأنما نعيش في عصور السلف، فالمنة لله. وأنا أوصي إخواننا أن نستشعر دائما في كل لحظة منة الله علينا وتوفيق الله لنا، فأسندوا الفضل لصاحب الفضل وهو ربنا الذي من علينا جميعا بهذا الخير ويسر هذه السبل ووفق وهدى وأرشد وعلم وفقه وهدى أهل العلم إلى هذا السبيل. وبهذه المناسبة وفي ختام هذه الدورة المباركة إن شاء الله نشكر معهد الإمام البخاري ويمثله وعلى رأسه أخونا الفاضل الشيخ أحمد فايز عاصف الدين، هذا الرجل الذي يعمل بصمت ويعمل بإخلاص إن شاء الله نحسبه كذلك والله حسيبه، يجمع في إدارته لهذا المعهد بين الحزم غير المتشدد وبين الرفق الذي جمع القلوب عليه. وما أن دعا إلى هذه الدورة حتى استجاب له هذا العدد الكبير من الدعاة ومن طلاب العلم، وتلك عاجل بشرى المؤمن أن يهيئ الله عز وجل له الخير وأن يوفقه لهذا. وما هذا الجمع الطيب من إخواننا الدعاة وطلاب العلم، ولربما الذي لا يعرفهم لا يعرف مكانتهم في المجتمع، فعامة من حضر هذه الدورة هم من أئمة ومدراء ورؤساء المراكز ومن الدعاة الكبار الذين يقودون الدعوة في هذا البلد الطيب، هذا البلد الذي اشتهر بحسن خلقه وبدماثة أخلاقه وبتمسكه بدينه، وإن كان يحصل لهذا المجتمع ويحصل للعوام ما يحصل لغيرهم من وجود خلل. وأما الدعاء من أهل السنة الذين قاموا بهذه الدعوة المباركة فهم على خير عظيم وقد أثروا تأثيرا كبيرا، وفي كل سنة نأتي لهذا البلد نجد تحسنا ونجد بحمد الله عز وجل آثارا طيبة لم تكن موجودة من قبل. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ أحمس فايز ما قام به من جهود مباركة، أولا في إدارة هذا المعهد الذي هو معهد أهل السنة وهو يشكر على هذه الجهود ويشكر على ما بذل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره وفي عمله وفي أهله وفي أولاده وهو في أسرة فاضلة كلها تعينه على الدعوة إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يبارك فيهم، كما نشكر الإخوة الذين قاموا بتنظيم هذه الدورة من طلاب العلم من مدرسي هذا المعهد ومن غيرهم الذين نسقوا لهذه الدورة فأحسنوا الترتيب وأحسنوا التنظيم ووضعوا هذا البرنامج الذي أرى أنه بحمد الله قد نفذ بدقة بحمد الله عز وجل. فنراهم يتابعون الدروس ويتابعون الوقت وينبهوننا على تأخرنا إن تأخرنا ويحثوننا يعني على التبكير، وفروا السيارات ووفروا السائقين ووفروا كل السبل لإنجاح هذه الدورة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. ولا ينبغي أيضا أن يحزن بعضهم على ما فاته من حضور بعض المحاضرات كما ذكرت، فإنهم يقومون بعمل عظيم، ونحن أجرنا كله إن شاء الله ما نقدمه لهم، لأن الدال على الخير كفاعله. فهم أعانوا المدرس على أن يدرس، وأعانوا من يحضر هذه الدورة من المشاركين على التلقي والتعلم، فكلنا ندعو لهم بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. كما أشكر الإخوة الحضور الأفاضل من طلاب العلم، وهم من ذوي العلم والفضل الذين يحملون لواء الدعوة ويقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. وما منعهم علو منزلتهم في المجتمع وسبقهم للفضل وتلقيهم للعلم من حضور مجالس العلم، وهذا من توفيق الله لهم، فإن بعض من تخرج لربما ظن أنه قد استغنى عن العلم، استغنى عن التلقي، فهذا من توفيق الله لهم. وهم أتوا من أماكن بعيدة، بلغنا أن بعضهم يقطع الساعات في الطائرة من أجل الوصول إلى مقر هذه الدورة، وهذا مما يشكرون عليه، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يعينهم وأن يسددهم. ونلتمس عذرا إن قصرنا في حقهم، فهم إنما جاءوا يطلبون العلم ويطلبون الفائدة، وأنا أتحدث عن نفسي، فبضاعتي مزجاة وما قدمناه لهم لا يليق بمقامهم من طلب العلم الدقيق في المسائل التي جاءوا يطلبونها. وأما من انتفعوا به من أخي الشيخ إسماعيل بن غصاب العدوي فهو معلوم لهم، وقد لمسوا الفائدة بحمد الله في كثير من المسائل التي قررها وتتبعه لمسائل هذا الكتاب، إلى أن أيضا جمع إلى هذه الفوائد إتمام هذا الكتاب، فتمت هذه الدورة بتمام هذا الكتاب. وأما كتابنا الذي سبق أن بدأنا به وهو كتاب موقف أهل السنة والضمير، يرجع لنا من يدرس ويدرس، وليس هو الضمير الذي يرجع للمؤلف، فالمؤلف واحد وضعيف في نفسه، لكن الكتاب الذي تدرسناه وهو موقف أهل السنة والجماعة، تعلمون أن درسناه على مرحلتين، المرحلة الأولى في الدورة السابقة والمرحلة الثانية في هذه الدورة، حتى تم الكتاب وأنهيناه بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة بقبول أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يخلصنا ويخلصها من الشوائب التي تحول بينها وبين قبول الله، فإن الله جواد كريم شكور حليم، لا يرد عملا صالحا خالصا، ولكن التقصير منا في الإخلاص، التقصير منا في المتابعة، التقصير منا في الاجتهاد، فكم قصرنا في حق ربنا وما أوجبه علينا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجبر تقصيرنا وأن يتقبل منا. وبهذه المناسبة أيضا أشكر لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور فهد العنزي تشريفنا في ختام هذه الدورة وقطع هذه المسافة من مقر الدورة إلى المعهد، فجزاه الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة المشجعة لنا ولإخواننا في ختام هذه الدورة. وأوصي بالاستفادة من الشيخ فهد في الدورات القادمة، فهو ممن عرفناه بالعلم والفضل والتواضع، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وفضل. وإني أوصي إخواني في هذه المناسبة وفي هذا الجمع الطيب المبارك من طلاب العلم والدعاء إلى السنة، أوصيهم بزيادة الألفة والاجتماع والتحاب في الله عز وجل والتآزر والتناصح في السنة والتواضع، أن يتواضع بعضنا لبعضا، فأنتم على خير عظيم وتغبطون على هذه الألفة، ولكن نطلب المزيد ونطلب زيادة التآلف وزيادة التآلف التناصح بين طلاب العلم. وإخواننا من هذا البلد منذ أن عرفناهم في الجامعة وهم أهل تنظيم وأهل دقة، في كل سنة تقريبا قد لا يفوتني أن أجلس مع بعضهم، وكنا نجتمع معهم في مناسبات متعددة بطلب منهم يجمعون طلاب العلم، ونجلس معهم ونسمع منهم، فعرفوا بالاستفادة والتنظيم منذ أن كانوا طلبة في الجامعة، وها هم الآن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل ويقودون هذه الدعوة المباركة التي تنتشر في كل يوم في هذا البلد. ونشكر إخواننا في إذاعة رجاء على ما يقومون به من جهود مباركة طيبة في الدعوة إلى السنة، وقد بلغنا عظم النفع من هذه الإذاعة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم. وأوصي إخواننا طلاب العلم والدعاء أن يتعاونوا مع هذه الإذاعة وأن ينشروا العلم الذي رزقهم الله عز وجل إياه، وأن يسعوا في إيصال السنة إلى عامة الناس في هذا البلد، فأهل هذا البلد فيهم طيبة قلب وفيهم حسن خلق وفيهم سماحة ورفق، فإذا دعوا إلى السنة ووجهوا إلى السنة قبلوا هذا ونفع الله عز وجل بهم. فهذا الذي أوصي به إخواننا، كما أوصيهم أيضا أنه إذا ما بدر من بعضهم أو ظهر لبعضهم أن أحد إخوانه قد قصر أو لمس خطأ أو تقصيرا في قوله أو في كتابه، فعليه أن يناصحه سرا وأن يخلص النية لله عز وجل في نصحه، وأن يراقب الله عز وجل في أن لا يهدم جهدا قام به طالب علم للسنة، بل يسلك مسلك الرفق ومسلك الرحمة ومسلك المناصحة ويوجه إخوانه إلى السنة. نحن يا إخوان والله في هذه الحياة لا ندري متى يأتي الأجل ولا ندري متى نوار في قبورنا، فعلينا أن نقدم لأنفسنا وعلينا أن نجتهد في تقديم عمل صالح يرضى الله به عنا، وهو هذا السبيل الذي يسرنا الله له ويسره لنا، فعلينا أن نواصل هذا الطريق وأن نتجنب نزغات الشيطان، فإن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ويوري العداوات والخصومات، فعلينا أن نتجنب من أمراض القلوب كالحسد والغيرة والتنافس من أجل الدنيا، وأن يكون تنافسنا فيما عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس كما تنافس أبو بكر وعمر، كان عمر ينافس أبا بكر فرفعه الله إلى منزلة قريبة من منزلة أبي بكر. وأنا دائما أذكر من باب التأمل كيف رفع عمر بالمنافسة في الخير، كان ينافس أبا بكر فرفعه الله إلى منزلة قريبة من منزلة أبي بكر، فيقال الآن أبو بكر وعمر. وكان الإمام مسلم كان يعظم ويجل الإمام البخاري ويعرف له قدره وينافسه في الخير، فأصبح الآن يقال البخاري ومسلم. وكان ابن القيم يجل شيخ الإسلام ويعرف له قدره ويعرف له منزلته ويعظمه، فأصبح الآن يقال ابن تيمية وابن القيم. فإذا رأى طالب العلم رجلا سبقه إلى الخير والفضل فنافسه منافسة ذوي العلم والفضل، وهو التنافس فيما هو فيه من الخير، لا أن تنافسه على الدنيا ولا أن تقوض جهوده، بل تحبه في الله. فإن الرجل إذا أحب الرجل ولو لم يبلغ منزلته حشر معه، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، لأننا نحب أبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. فأوصي إخواننا أن يكون نظرهم بعيد، وأن تنظر إلى ما عند الله. أحبوا إخوانكم في الله واغبطوهم على الخير، واعملوا كما عملوا، ولا تنافسوهم على الدنيا ولا تزاحموهم على الدنيا، وإنما نافسوا فيما عند الله عز وجل في الدرجات العالية في الرفعة عند الله تبارك وتعالى. فإن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، سيذهب أهلها ويخلفون الأموال ويخلفون المناصب ويخلفون الجاه، ولا يرتحل مع الإنسان ولا يصحبه إلا عمله الصالح. ونحن هيأنا الله لأمر عظيم هو وظيفة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن من الله علينا بسلوك هذا الطريق، على جهل منا وعلى تقصير منا وعلى سوء تدبير منا في بداية العمر وفي مقتبل العمر، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فبعد أن من علينا بهذه النعمة وبصرنا بهذا الطريق ويسر لنا سلوك هذا الطريق، فعلينا أن نلزم هذه النعمة وأن نشكر الله وأن نحمد الله عز وجل، وأن لا نرتضي بهذه المنزلة، منزلة طالب العلم ومنزلة الداعية للسنة، بأي منزلة دنيوية، سواء ما يتعلق بالمناصب أو بجمع الأموال. نحن في باب عظيم، في منزلة عظيمة إذا حسنت النية وإذا صلحت النية في هذا الأمر. وعلى إخواننا أيضا الدعاء، كما مر معنا في الأسئلة من خلال اللقاءات المفتوحة، يشكون من بعض إخوانهم هداهم الله الذين يشتدون عليهم والذين ينفرون من دعوتهم والذين لربما حذروا منهم، فأقول اصبروا على أذاهم وارفقوا بهم في الدعوة وقابلوا إساءتهم بالإحسان وادعوا الله أن يهديهم. وإذا ما كان المقام مقام استشكال فأزيلوا عنهم الشبه وبينوا لهم الحق، وإن بدعوكم لا تبدعوهم، وإن طعنوا فيكم لا تطعنوا فيهم، الزموا هذا الطريق ولا تبالوا بمن طعن فيكم من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن بعض إخوانكم الذين ينتسبون للسنة ولكنهم حادوا عن هذا الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يبصرهم وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفيهم شرور أنفسهم، وأن يرزقهم الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل، فإنما هم فيه على خطأ لا نشك في ذلك ولا نداهن أحدا. هذا المسلك الذي سلكه بعض إخواننا من التشديد على إخوانهم والتنفير من دعوتهم والتحذير من أهل السنة، هذا مسلك خاطئ لا يقرون عليه. وإن كنا نرفق بهم وندعو لهم بالتوفيق، وإذا كان المقام مقام استشكال، فنحن نزيل هذه الشبه ونذب عن أعراضنا ونبين ما نقوله ونعتقده، ولا نترك الأمر يعني لهؤلاء يوجهون الناس إلى ترك دروسنا بشبه وهي ليس لها أساس من الصحة، بل نصدع بعقيدتنا ونبين الحق الذي عليه ونلزم السنة. ومن النصائح التي أوصي بها إخواننا في الدعوة إلى الله الرفق بالمدعوين في الدعوة إلى الله، الزموا الرفق، اعرضوا هذه العقيدة عرضا ميسرا، وبينوا للناس دينهم في عبادتهم وفي أخلاقهم، واجمعوا في تدريسكم وفي تعليمكم للناس بين هذه الأصول الثلاثة، علموهم العقيدة الصحيحة وعلموهم التوحيد وحذروهم من الشرك وعلموهم العبادة التي تصح بها عبادتهم، العبادة الصحيحة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهوهم للإخلاص وتعهدوهم في ذلك الأمر. وكذلك نبهوهم إلى الأخلاق وإلى الأداب الإسلامية الفاضلة من صدق الحديث وصلة الرحم وترك الفحش والبذاءة والرفق واللين والصبر على الأذى واحترام المسلمين وإلقاء السلام وإفشاء السلام فيما بين المسلمين. علموهم هذه الأخلاق وهذه الآداب والزموا هذا الطريق. ومن كانت لديه شبهة من هؤلاء فاصبروا على وجود هذه الشبهة وتعهدوه بالمناصحة وبينوا له الحق، واصبروا على أسئلة المدعوين وعلى أسئلة الطلبة، فإن الذي لا يصبر على إجابة أسئلة طلاب العلم فإنه لا يوفق لأن يكون مربيا ناجحا في دعوته إلى الله. فلا يكفي إلقاء الدرس، بل لا بد من سماع الأسئلة، ونحن لا ندري ما الذي علق في الأذهان. فكما ذكرت، العلم له أربع مراتب: مرتبة في قلب العالم، ومرتبة على لسانه، ومرتبة في أذن المستمع، ومرتبة في قلبه. فهذه الدوائر لا تكون، لا ينتقل العلم كما يقال من القلب إلى القلب ما وجد الخلل في دائرة من هذه الدوائر، فقد توجد الشبهة وقد تخفى المسألة على العالم وقد يسبق لسانه إلى كلمة عند الحديث، فلا بد من السؤال والاستفسار. وقد تكون الكلمة الصحيحة لكن يسمعها المتلقي على غير وجهها أو يفهمها على غير وجهها الصحيح، فإذا ما سأل المتعلم عرفنا الشبهة التي وردت عليه وأزلنا هذه الشبهة. ولهذا أنصح طلاب العلم في التدريس وفي الدعوة إلى الله أن يتركوا مجالا لسماع الأسئلة حتى يعلم ما الذي وصل إلى المدعوين وما الذي وقر في قلوبهم، فينتفع المدرس إن سبق لسانه إلى كلمة أو أنه لم ينبه على مسألة من خلال هذه الأسئلة ومن خلال هذا الحوار. ثم إني في ختام هذه الكلمة وأعتذر عن الإطالة أشكر يعني على وجه الخصوص يعني إخواننا الذين استقبلونا وقاموا بواجب الاستضافة وأحسنوا في ذلك، وعلى رأسهم مدير المعهد الشيخ أحمد صفايز الذي بذل جهدا كبيرا في سبيل إقامة هذه الدورة واستقبال المشاركين. فأشكركم باسمي واسم أخي الفاضل الدكتور إسماعيل على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال، ونقول للشيخ فايز لم تقصروا، بل أني كما قلت في كلمتي اليوم أقول أخشى أن تؤاخذوا بالمبالغة، وأما التقصير فلم تقصروا. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأعتذر عن الإطالة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزل الله ثواب الشيخ على ما ألقاه من كلماته النافعة ونصائح القيمة. والآن نستمع لكلمة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله تعالى، فليتفضل المشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يسعني في الحقيقة أن أتكلم ولا ينبغي لي أنا أتكلم أمام شيخي وأستاذي الشيخ إبراهيم الرحيلي جزاه الله عني وعن سائر إخواني خير الجزاء. وفي الحقيقة قد أجاد وأفاد وعبر عما في نفوسنا من الشكر ومن الوصية ومن الثناء على المعهد وإدارته والقائمين عليه. وأنا أثني بكل ما قال الشيخ وأؤكد عليه فجزاه الله خيرا، ولكن هي خاطرة أريد أن يعني أبلغها لإخواني. هذه الدورة وهذه الأيام مرت أيام نفيسة وعظيمة لما فيها من أعمال الخير والتنافس والمسارعة إلى طلب العلم والتعاون على طلب العلم، وكانت أيام جميلة وفي الحقيقة أما عن نفسي فأنا أشعر كأنها 5 أسابيع يعني لما كان فيها من كثرة العمل ومباحثة المسائل، فكأنها كانت وقتا طويلا ولكنها مرت سريعا. وهكذا الدنيا، هذه الأيام وهذه الدورة بمثابة هذه الحياة التي نعيشها، فكما أن هذه الدورة مرت سريعا فكذلك العمر يمر سريعا. فلنتأمل حال المجتهد الذي أخذ على نفسه العهد بالجد والحزم والعزم، وقضى الأوقات بمباحثة المسائل ومذاكرتها وحفظها والاستفادة من هذا البرنامج، فإنه يتعب ويشق عليه لا شك، ويتحمل عناء السفر، ولكنه تمضي هذه الأيام 5 وقد حصل خيرا كثيرا وعلما نافعا، والتقى بإخوانه واستفاد منهم واستفادوا منه وتعارف معهم وتآلف واستأنس بهم. وهكذا الحياة إذا أخذ الإنسان على نفسه بالجد والحزم والعزم في حياته، في العمل ابتغاء مرضات الله والدعوة إلى الله ومخالطة الناس ودعوتهم والصبر على أذاهم وبذل العلم في الدروس وفي الكتابة وفي جميع أنواع نشر العلم والدعوة إلى الله بين الأقارب وبين أهل القرية وبين الطلاب وبين المدرسين وبين زملائه من طلبة العلم، فإنه يلقى الله سبحانه وتعالى على عمل وخير كثير. ذهبت هذه الأيام 5 وذهب عناؤها، وبقي ثوابها عند الله، وبقي النفع الذي انتفع به من أخذ بالجد والحزم. ولكن وإن شاء الله لا يكون وأحد منا أخذ الأمر بتكاسل وتهاون، فإنه لم ينتفع بما حصل له من لذة الراحة، وتنقضي الأيام وفاته الخير الكثير. وهكذا أيها الداعي إلى الله في حياتك كلها، إذا أخذت الأمور أمور الدعوة ونشر العلم ونصيحة الخلق، إذا أخذتها بالتكاسل والتباطؤ، فإنك لن تنتفع بما تناله من لذة الراحة، ولكن يفوت العمر وما قدمت شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلنأخذ من هذه الأيام 5 عبرة وعظة لحياتنا الدعوية ولما يجب أن نكون عليه في قيامنا بواجب العلم والتعلم ونشر العلم وإبلاغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه خاطرة وقعت في نفسي وأنا أستشعر ألم الفراق لإخواني والحزن على فراقهم، ولكن الألم والحزن عند فراق الدنيا أعظم، فمن لم يقدم لذلك اليوم عملا فإنه سيندم أشد الندم. فالله الله في العمل، والله الله في السعي إلى الله بالأعمال الصالحة والصبر على الدعوة إلى الله ومجاهدة الناس والنفس والشيطان في إبلاغ هذا الدين وحمله على الوجه الصحيح. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأشكر الشيخ أحمس وجميع أحمس فائز وجميع من معه على حسن ترتيبهم وعملهم وما قدموه لنا من خدمات نحن لا نستحقها، وقدموا كما قال الشيخ أكثر مما ينبغي ولم يقصروا أبدا، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله من أنفق على هذه الدورات وبذل ماله، وأسأل الله عز وجل أن يعوض له في الدنيا والآخرة وأن يرزقه سعة في ماله وصدره ونفسه وأبنائه وذريته، وأن يبلغنا وإياهم وجميع المسلمين الرحمة والمغفرة والرضوان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. شكر الله الشيخ على ما قدم من كلماته النفيسة، والآن نستمع لكلمة يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور فهد العنزي حفظه الله تعالى، فليتفضل المشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حقيقة ما كان ينبغي لي أن أتقدم بين يدي شيخي وأستاذي ومعلمي الشيخ إبراهيم الرحيلي وفقه الله، وأيضا أخي الشيخ الدكتور إسماعيل العدوي وفقه الله وسدده وبارك فيهما جميعا، لكن لولا أني ألزمت بالجلوس في هذا المكان لوالله لما جلست، لكن هي مشاركة يسيرة مني، وقد كفاني شيخي الشيخ إبراهيم كذلك أخي الشيخ إسماعيل، وما ترك شيئا، فبتوجيهاتهما نستفيد جميعا. هذه التوجيهات التي ذكرها الشيخ وفقه الله وأيضا أخي الشيخ إسماعيل هي توجيهات ينبغي أن يأخذ بها الجميع. وحقيقة بعد أن علمت من الشيخ إبراهيم وفقه الله أن ما شاء الله أكثر الحضور كلهم دعاة وأساتذة، أيضا زادني ترددا أيضا في إلقاء الكلمة، لكن لأن الإخوة طلبوا مني يعني هذه الكلمة فلعلها مشاركة نرجو من الله عز وجل أن يحصل بها الأجر. أيها الإخوة، حقيقة سمعت عن جهود هذا المعهد المبارك، معهد الإمام البخاري، وكل شوق والاشتياق للمجيء إلى هذا المعهد، لذلك جئت من ذلك المكان من مقر إقامة الدورة العلمية للجامعة الإسلامية في معهد دار السلام في كونتر، فأحببت أيضا زيارتكم والاطلاع على هذا المعهد المبارك. فحقيقة رأيت ما يسر من هذا الجمع المبارك وحرص الإخوة وفقهم الله على المجيء من مكان بعيد للتزود من العلم والجلوس مع المشايخ وفقهم الله وسددهم. إن كان لي من كلمة أيها الإخوة لا أقول توجيهات، وإنما هي تذكير ببعض الأشياء. لي علاقة مع كثير من الإخوة من أندونيسيا، وعندما أسمع عن جهودهم حقيقة الإنسان يزدري نفسه ويغبطهم على ما هم عليه من الخير الكثير. فعندما تسمع أن بعضهم لا يكاد يجلس في بيته بل يذهب من جزيرة جاوة إلى سومطرة إلى كليمنتان إلى غيرها من الجزر ويقطع المسافات الطويلة على قلة الإمكانيات، كل ذلك لنشر الدعوة في سبيل الله عز وجل. على مثل ذلك يغبط المرء، يغبط المرء على مثل ذلك. ولا أدل شاهدا مما نراه الآن من حضور الإخوة من أماكن بعيدة، فإن من الناس من يفرط في بعض المشايخ وهو بجواره قريبا منه، ومع ذلك لا يحضر الدروس ولا يلتقي بالمشايخ والعلماء، يزهدون في العلم الذي عند العلماء. لكنكم لأنكم عرفتم قدر هذا العلم وعرفتم قدر المشايخ الذين جاءوا إليكم، لذلك قطعتم هذه المسافات. فأرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الأيام القليلة أياما مباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أيضا من الأشياء التي أحب أن أذكرها أيها الإخوة، وهي يعني موجهة للأخوة الذين لم يدخلوا في الجامعات. أنتم ما شاء الله أغلبكم كلكم دعاة وأئمة وعندكم يعني مناصب ومراكز ومؤسسات، نسأل الله أن يبارك فيها. فكلمتي أيها الإخوة للطلاب الذين لم يدخلوا للجامعة والذين ينتظر منهم أن يشاركوكم أيضا، ولعلهم يرون إخوانهم وما يلقونه من الجهد والتعب في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يشحذ الهمة عندهم أن يذهبوا ويدرسوا في الجامعات إما في المدينة أو غيرها من الجامعات، ثم يستعجل بالرجوع إلى هذه البلاد ويشارك إخوانهم ويحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكما ترون البلاد واسعة، وهذا القدر من الدعاة لا أقول أنه، أنا أقول غير كافٍ، لكن فيه خير وبركة، لكن نحتاج المزيد، نحتاج المزيد من الدعاة المخلصين الذين يحملوا هم الدعوة، هم الدعوة بحسب التوجيهات التي ذكرها الشيخ وفقه الله. الشيخ ذكر وغيره من العلماء ذكروا أن الداعية لا بد أن يكون حكيما في دعوته. أنت عندما تقدم النصيحة إلى الناس، وإن تبين لهم خطأهم، إن كانت النصيحة فيها جفاء وفيها شدة فإنها لا تقبل، وإن تبين الخطأ للمخطئ. لكن إن قدمت النصيحة برفق وأسلوب ولين فإنها تقبل مع توفيق الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، أحب أن أنبه إلى أمر مهم ودائما ما ينبه عليه العلماء، وهي مسألة التسويف أو التكاسل والتأخر في نشر الدعوة. فمن الناس من يتكاسل في نشر هذه الدعوة، فبعد أن يتخرج يأتي إلى هذه البلاد أو غيرها من البلاد، ثم يتكاسل شيئا فشيئا، فيقول غدا سأبدأ، في الشهر القادم سأبدأ، سأرتب أموري، ثم سأبدأ في السنة القادمة، وهكذا تمضي السنوات وهو لم يقدم شيئا لهذه الدعوة. فهذا لا شك أنه قد أقيمت عليه الحجة، ولا ينبغي له أن يتكاسل، لأنه تعلم العلم هنا، بعد ذلك ينبغي عليه أن يجتهد وأن يزكي العلم الذي أخذه من العلماء الراسخين في العلم. هذه بعض التوجيهات، ولا أحب أن أطيل، فالمشايخ حقيقة قدموا لنا توجيهات ونصائح يعني مهمة، لعلنا يعني استفدنا منها جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله الشيخ خيرا على كلماته وتوجيهاته النافعة. أيها الحضور الكرام، بهذه الكلمة الرابعة قد فرغنا من برامج الاختتام، فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص والثبات والتيسير في سبيل الطلب والدعوة وكل الخير، ونسأله سبحانه أن يجمعنا في هذه القاعة في السنة القادمة وما بعدها لنتلقى العلم من العلماء الأفاضل من أهل السنة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.